the Islamic ideology is, or Islamist ideology is based on a concept of power and arrogance and being superior to others. You give them, number one, the feel of military defeat to allow reformation to happen. Number two, the feel of... Number two, the feel of mental defeat, which is by allowing and encouraging heavy criticism of the Islamic theology. Because when Muslims feel that some people in the West are telling them there is no problem with Islamic teaching, or religion preach peace, and there is nothing wrong with the teaching, it's all poverty and lack of education, why then they will reform? If you told me that I don't have a disease, why I should take a medication? This is what is happening now in the world. Heavy criticism of Islamic ideology and theology and encouraging it is vital, because it will put pressure on Muslims to say, oh, there is something wrong, let us try to accept or adopt other forms of teaching. And by these two mechanisms, military defeat and ideological defeat, the reformation can happen and change can start. Assalamu alaikum. التكفيريون هم أخطر الناس على البشرية، وهذه الحلقة هي للتحذير منهم. التكفيريون هم الذين يدفعون المسلمين دفعا إلى الكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فكما أنهم لا يطيقون الطهارة ويقولون في من يرفض رجسهم أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فكذلك ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. التكفير الذي يحكم على مسلم بالكفر يبوء بالإثم، وإذا قتل هذا المسلم فإنه في النار والمسلم في الجنة. لكن التكفيري الأخطر هو الذي يدفع المسلمين إلى الكفر، فينخلعون من دينهم ويعانون في الدنيا من الضياع، ثم في الآخرة من الخلود في نار جهنم. لذلك قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. أن تفتن إنسانا عن دينه أكبر جرما من أن تقتله. فهؤلاء أولى الناس بوصف التكفيريين. الموضوع خطير جدا إخواني، ولذلك بيّن الله لنا مدى حرصهم على تكفيرنا فقال: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ثم حذرنا بعدها مباشرة فقال: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لذلك تعالوا نستعرض أساليب التكفيريين في تكفير المسلمين. وقبل استعراضها، من هم التكفيريون؟ هم موجودون بين المتحكمين بالنظام الدولي، ممن يستعبدون الإنسان ويذلونه ويسرقون خيرات الأرض، ولا يقف في طريق جشعهم وبغيهم إلا الإسلام بوحيه المحفوظ. الإسلام الثائر على الظلم غير القابل لمهادنة الباطل، فكان لابد لهم من تحقير هذا الإسلام في نفوس أهله. التكفيريون أيضا هم أذناب النظام الدولي من بني جلدتنا، وكذلك المسيطرون على الإعلام الموجه، وهناك من تأثروا فصاروا ينشرون الفكر التكفيري لا عن تعمد تكفير المسلمين وإخراجهم من دينهم، ولكن يرددون ما يسمعون ويريدون للإسلام أن يوافق أهواءهم. ما هي أساليب التكفيريين على تنوع أشكالهم؟ تتلخص أساليبهم في نقطتين: تحقير الإسلام في نفوس المسلمين، وتزيين الشرك والكفر تحت مسميات مختلفة هي في حقيقتها كفر، لكن بمكياج make-up، حتى نشعر أن لا فرق بين الإسلام والكفر، بل وأن الكفر أفضل من الإسلام، فيكون سهلا علينا أن نتخذ هذه الخطوة بالخروج من الإسلام، ولا نحس بأن المسافة هي كما وصفها الله: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. بل نحس بأنه no big deal، مفيش فرق حقيقي، كل محصل بعضه، كل الطرق توصل إلى الله إن كان هناك الله حسب ما يشككون. تعالوا أولا نأخذ بعض أساليبهم في تحقير الإسلام في نفوس المسلمين، وبالمناسبة سنضع روابط لتفصيل النقاط في التعليقات. يمجد الشخص التافه لمجرد أنه تهجم على الإسلام، ويعرضه الإعلام على أنه أيقونة النضال والثورة على الموروثات، نصيرة المرأة حملت شعلة التنوير وسط عالم يموج بالظلام. تعرض محاربة الله ورسوله على أنها سلبية بسيطة ممكن تضيع مع جوانب الخير في الإنسان، هذا إذا اعتبرت سلبية أصلا. يستقبل دبلوماسيو الدول التي تستهزئ رسميا بالإسلام بحفاوة في بعض بلاد المسلمين، والرسالة الضمنية التي يراد توصيلها: دينكم يا مسلمون ولا شيء، والمصالح بين الساسة أهم منه. على مستوى القوانين، سب الله وأنبيائه وكتبه لا عقوبة له حقيقية في القانون، بل العقوبة أشبه ما تكون بالتجرئة عليه، واسم الجريمة إيذاء المشاعر الدينية. فإذا ما حدش تأذى من سب الله ورسوله فما فيش مشكلة ولا قضية، لأنه لا قداسة ولا تعظيم لله ودينه في القوانين. بينما من ينتقد المتنفذين في بلاد المسلمين أو يمتهن علم دولته يضرب بيد من حديد. قنوات وحسابات للتشكيك في الإسلام وتشويه أحكام الشريعة، ويقدم برامجها أناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بلغتنا، وتنص هذه القنوات في ركن من نحن على أنها تمول من مؤسسات غربية. مراكز متخصصة مثل مركز راند للتخطيط الاستراتيجي تنشر دراسات ويتم تطبيقها عن استخدام الكوميديا في تشويه الإسلام تحت غطاء الاستهزاء برجال الدين، وصولا إلى الاستهزاء بالله ورسوله، كما في هذا المقال الذي طلبت من بعض الإخوة ترجمته من الألمانية. ساسة غربيون يصرحون صراحة، مثل مستشار ترامب الجنرال السابق مايكل فلين الذي قال: This is Islamism and it is a vicious cancer inside the body of 1.7 billion people on this planet and it has to be excised. الإسلاموية سرطان يسري في جسد 1.7 مليار مسلم ويجب أن يستأصل. واقترح وسيلة لذلك discrediting the ideology، يعني إسقاط مصداقية الأيديولوجيا الإسلامية. فلا عجب أن يستخدموا كل الوسائل لذلك. جامعات تدرب الأشخاص على تشكيك المسلمين في دينهم، لا أقول على التنصير بل على تشكيك المسلمين في دينهم كما ينص طلبتها، مثل الجامعة المتحدث عنها في هذا التقرير في ساوث كارولينا. نشر صور قتل المسلمين وتعذيبهم واحتقارهم وصرخاتهم في الإعلام حتى تذوق مرارة الهزيمة العسكرية تمهيدا للهزيمة النفسية، كما يقول توفيق حميد، ونحس بهواننا على الناس. بينما دول تمنع بالقانون نشر صور مواطنيها لتحفظ هيبتها، نفس الدول التي تنشر صور تعذيبنا وقتلنا على أنها تسريبات تمنع نشر ضحاياها لتحفظ هيبتها. والرسالة الضمنية: طول ما أنتم مسلمون فأنتم ولا شيء. عندما قتل المعلم المستهزئ بنبينا صلى الله عليه وسلم اشتعلت وسائل الإعلام بالحديث عن الموضوع، وأرسلت لفرنسا رسائل استنكار وتضامن من دول العالم. وعندما قتلت فرنسا أكثر من 100 مسلم في مالي بعدها بفترة قصيرة مر الخبر بلا تغطية إعلامية، والرسالة من هؤلاء جميعا: أنتم يا مسلمون ولا شيء. تشويه التاريخ الإسلامي وتجنب تعليمه في المدارس، وهذه أيضا تنص عليها توصيات مركز راند، ليحس المسلمون أنه ليس لهم جذور تاريخية يعتزون بها ويقتدون بها، بل إماعات على هامش التاريخ. وتغييب القدوات الحية بيننا وتهميشهم في مقابل تلميع غاندي ومانديلا وتيريزا وجيفارا وغيرهم. التعتيم الكامل على دور المسلمين الحضاري في المكتشفات والمخترعات تاريخيا وفي وقتنا الحاضر. هذه وسائل وغيرها الكثير تتم بطريقة ممنهجة ومدروسة لتحقير الإسلام في نفوس المسلمين. في المقابل تزيين الكفر وعمل ميك أب، مكياج له، من أساليب التكفيريين في ذلك تسمية الكفر بأسماء مزينة، حرية التعبير، الثقافة، التنوير، العلمانية، الحداثة، بحيث الذي يسخر من الشريعة أو يقول صراحة: نحن في دولة الدستور والقانون وما لناش علاقة بقرآن وآيات قرآنية، كما قال أحدهم، يوصف بأنه علماني، وتنفر النفوس من وصفه بالكفر ويترحم عليه عند هلاكه، ويقع في ذلك بعض الأحزاب التي توصف بأنها إسلامية للأسف. مراكز التخطيط الاستراتيجي تصدر دراسات كثيرة، مثل دراسة بناء شبكات إسلامية معتدلة وإسلام مدني ديمقراطي، توصي فيها بدعم المسلمين المعتدلين. من هم المسلمون المعتدلون؟ عندما تقرأ أسماءهم تجد أنهم أناس ولدوا في عوائل مسلمة ثم اعترضوا على القرآن وهاجموا أحكامه. وتوصي مراكز التخطيط بدعم هؤلاء وتصديرهم في الإعلام وترجمة أعمالهم والوصول بها إلى دول شرق آسيا، وكلها توصيات تنفذ إخواني. وفي المقابل يؤطر من يؤمن بوجوب إقامة الشريعة بإطار التطرف، وقد تحدثت عن هذه الدراسات ببعض التفصيل. تغيير هوية الشعوب الإسلامية وربطها بالحضارات الجاهلية كالفرعونية، بحيث لما تقول شريعة يقال لك ترجعنا 1400 سنة للوراء، بينما يريدون إرجاع الشعوب آلاف السنوات إلى الوثنية وعبادة الآلهة المتنوعة واستعباد البشر من قبل الفراعنة. بناء المعابد الوثنية كالهندوسية في الوقت الذي يضيق فيه على دور تحفيظ القرآن وتهدم مساجد بذريعة أنها غير حاصلة على ترخيص. نشر مفهوم الديانة الإبراهيمية لتمييع الحد الفاصل بين التوحيد والشرك، بينما الإبراهيمية الحقيقية دل عليها قول ربنا عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. استخراج شخصيات متزندقة من مزابل التاريخ أمثال الحلاج وتلميعها وعمل مسلسلات عنها ونشر تراثها، إظهار الإلحاد على أنه وجهة نظر تحترم وله فلسفته العميقة، وتصدير الملحدين على أنهم مثقفون اتخذوا قرارهم بترك الإسلام بعد دراسة متأنية بحيث تخاف أن تقول أنهم مرتدون، وكل هذا تهيئة لجعل الملحدين فئة في المجتمع، مواطنين لهم ما لسائر المواطنين، وبالتالي اعتبار إبطال عقائدهم وتفنيد مزاعمهم والرد عليهم إيذاء لمشاعرهم وتهديدا للوحدة الوطنية وإثارة للفتنة في المجتمع. نشر الإنسانوية التي تقيم الأشخاص بناء على مركزية الإنسان، فالإساءة في حق الله بالدعوة إلى الإلحاد لا تعتبر منقصة في دين الإنسانوية، لأن حق الله ليس معظما في النفوس، والمهم أن يكون الشخص لم يقتل أحدا ولم يؤذي إنسانا في دنياه. تعظيم دعاة الإلحاد التكفيريين الغربيين والعلم الزائف الموظف للإلحاد عبر برامج تحت ستار تبسيط العلوم، التركيز على نماذج ضالة وقعت في تكفير المسلمين واستباحة حقوقهم ودمائهم، فيلعب الإعلام على توظيف إساءات هذه النماذج بحيث يتولد لدى سائر المسلمين ردة فعل من تصنيف كافر ومسلم، وكأن كل من وصف الكافر الحقيقي بأنه كافر صار واحدا من هؤلاء الضالين، وغيرها الكثير الكثير من الوسائل، كلها عبارة عن أساليب ممنهجة مدروسة لتزيين الكفر وعمل مكياج له. يحقرون الإسلام في نفوس أهله ويزينون لهم الكفر ليرتدوا عن دينهم. أمام هذا كله يا كرام، نحن أمام حرب وجودية من الفكر التكفيري تستهدف استئصال ديننا والقضاء على آخر ما تبقى منه، ونحن بحاجة إلى أن نقدر أنفسنا كمسلمين ونتخلص من الهزيمة النفسية والإذلال الذي نجرعه صباح مساء، وأن نستعيد الاعتزاز بإسلامنا لأجلنا نحن ولأجل البشرية المحتاجة إلينا، لأجل البشرية التي أخرجنا الله لها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الدول الظالمة إذا تعرضت لعمل فردي فإنها تظلم وتقصف وتدمر دولا بأكملها تحت شعار من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، بينما المسلمون ليس من حقهم أن يدافعوا عن أنفسهم ودينهم ولا حتى بالكلام وتوضيح المفاهيم، فيؤطرهم التكفيريون بتأطيرات التشدد والتطرف وغيرها. أمام هذا كله ما المطلوب؟ هل المطلوب أن نخاف من مكرهم؟ أبدا، وإنما الوعي خطوة أولى للوقاية، والمطلوب بعد ذلك أن ننتبه لهذه الوسائل كلما رأيناها، وخذوا حذركم كما قال الله تعالى، وأن نصبر ونتقي الله ليعصمنا من أن نقع فرائس لكيدهم، قال الله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط. يبقى السؤال: هل بالفعل البشرية بحاجة إلينا؟ أم أنها عبارة أدبية ندغدغ بها العواطف؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة بإذن الله، فتابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله.